بسم الله. رضي الله عنكم. من كتاب قوت القلوب للشيخ أبي طالب المكي إلى أن قال: وقال تعالى: كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فهذا وصف يزيد على كل وصف ويستغرب نعت الواصفين، ويجمع هذا المقامات السبعة من المراقبة والمشاهدة حالان عن مقامين مدار المقامات كلها عليهما، ومستخرج المزيد من الكرامات منهما. فأحدهما الخوف عن مقام العلم، والحال الثاني الرجاء عن مقام العمل. فمن كان مقامه العلم بالله كان حاله الخوف منه، ومن كان مقامه الرجاء لله تعالى كانت حاله المعاملة له. ألم تسمع إلى قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ وقوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم، تقدم كلامه على الإلماح إلى الفرق الكبير بين مرتبة شريفة ومرتبة أشرف وأكبر منها، بين مرتبة عموم الصالحين من الأبرار وبين مرتبة المقربين من أهل حضرة الكريم الغفار. فذكر أن أولئك هم أهل العلم بالله والحب لله والخوف من الله تبارك وتعالى، الذين بلغوا فيه ذراء جعلتهم لله وبالله ومع الله ومن الله وعلى الله. استغربوا بشهود المؤثر عن شهود الأثر، وشهود المنعم عن شهود النعم، وشهود الحق عن كل شيء سواه. وهؤلاء ولهم مراتب في التمكين ما بين أهل الفناء وبين أهل البقاء، وهي أحوال تنازل أولئك الواصلين إلى الله من عباده المقربين، إما استغراق يغيبه عن شهود ما حواليه والتعامل معه، وإما تمكين بثبوت حقيقة الشهود مع تمكن من مراعاة عالم الشهادة والحس ومعاملته بما ينبغي ويليق ويحب مولى الوجود سبحانه وتعالى. قال الإمام الحداد: ولي أمل وراء هذا بعيد، وذاك بأن أصير إلى الحبيب وأشهده مشاهدة فأفنى عن الكون البعيد مع القريب، وأن أبقى به بعد التفاني فيا بشراي ما أوفى نصيبي. ذكر الفرق، وهو ما اشتهر في قولهم: حسنات الأبرار سيئات المقربين، فأشار إلى ذلك بما تقدم من قول عن أولئك المقربين: هم المنظور إلى قلوبهم كفاحا، والمقصودون بالمزيد والتحف مساء وصباحا. وعموم المؤمنين العاملين على الطاعة من القرى والعباد وأهل المجاهدة والزهد والأوراد، بل أعطاهم الولايات وفرقهم في الأعمال والسياحات، وأظهر لهم من الآيات ما يسكنهم تسكين لقلوبهم وطمانين لهم، حتى لا تدخل عليهم الشبهات ولا تجذبهم الشهوات فينقطعوا ويرجعوا. فشغلوا بالإظهار عن الظاهر، وحجبوا بالظواهر عن الباطن، وما هم فيه من الحجب النورانية اغتبطوا به، انكشفت لهم مزايا للروح و دقائق من أسرار الأعمال وآثار التروح بها، هي عندهم نعمة كبيرة اغتبطوا بها، وهي عند اللي فوق حجاب منعوا به وقطعوا ووقفوا فيه، فما عندهم من عطاء عند أولئك كالرد، وما عندهم من الكشف عن شؤون هذه الشؤون النورانية الروحانية عند أولئك حجاب. من هنا قالوا حسنات الأبرار سيئات المقربين، لكن الناس اللي وصفهم بقوله من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، بعد أن حدثنا عمن إذا أحفاه في السؤال ظهرت ضغائنه، وعمن قدم كل شيء راغبا فرحا وقال قائلهم كسيدنا سعد رضي الله عنه: خذ من أموالنا ما شئت ودع ما شئت، والذي تأخذ أحب إلينا من الذي تدع. شوف هذا شيء ضغينا عنده، هذا خذ ما شئت ودع ما شئت والذي تأخذ أحب إلينا من الذي تدع، واصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت، حارب من شئت وسالم من شئت، نحن حرب لمن حربت سلم لمن سالمت، أمرنا في يدك. إيش هذا؟ هل هذا مبني آمنا بك واتبعناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، خلاص ما عاد في عندنا شيء نحن، خلاص. الله أكبر، هو حدث عن هذا المقام العظيم، سر وجه رسول الله لما سمع هذا الكلام وقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، والله لك أني أنظر إلى مصارع القوم. هذا يقول خذ ما شئت واترك ما شئت والذي تأخذ أحب إلينا من الذي تترك، وده يقول: ولا يسألكم أموالكم من يسرقوها فيحبكم تبخل ويخرج أضغانكم. ها، يأتي إليه المزكي ليأخذ الزكاة، يقول: إيش هذا الزكاة؟ تفرضت، قال: الله فرضها وأرسل لنا نبيه، أرسل لنا من شان هذا مثل الجزية، هذا يشيلون علينا جزية نحن مسلمين. ما أدري يسلم الزكاة، شوف كيف كم الفارق بين ذا وذا، كلهم بشر وكانوا في وقت خير البشر، لكن هذا كذا وهذا كذا. فأنت اختر للمليح، اختر لنفسك أي الأحوال، أي المناقب، أي المراتب، أي الشؤون. لا إله إلا الله، وانتهى إلى ذكر أحوال هؤلاء القوم الذين باعوا أنفسهم لله تبارك وتعالى، بعد أن ألمح إلى أن مقابل أموالهم الجنة، مقابل أنفسهم الله تعالى تولاهم، قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الجنة مقابل الأموال، مقابل الأنفس يشوف هو يتولاهم، لكن أخفى هذا حتى لا يتوهم، وهو فرد أنه ينضاف إليه شيء جل جلاله، وحتى يعلم أنه لا يتصور الجزاء. فألمح إليه بقوله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جل جلاله. ثم ذكر أن الحق تعالى جعلهم الشهداء، ثم قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين المستغفرين بالأسحار، هم هؤلاء أهل العلم الذين جعل الله تعالى شهادتهم مع شهادة الملائكة تبعا لشهادته جل جلاله. قل: كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فهذه إشارات إلى تولي الحق تبارك وتعالى لعبده وتشريفه بالإضافة الخاصة إليه بما يجل عن الوصف ولا يتخيل بخيال. ثم ذكرنا بأن هنا خوف ورجاء، والخوف ينتج عن العلم، والرجاء عن مقام العمل، فمن مقامه العلم يكون حاله الخوف، ومن مقامه الرجاء يكون حاله الرغب بكثرة الأعمال. ولذلك قالوا كل خوف لا يزيدك بعدا عن المخالفات فهو حديث نفس وكلام فارغ، وكل رجاء لا يحملك على الإكثار من الطاعات فهو كاذب وحديث نفس ليس برجاء. يقول وعن الخوف والرجاء تتفرع المقامات وبقية الأحوال. وذا استشهد لنا بالآية أهل الخشية بنتيجة العلم إنما يخشى الله من عباده فينزجرون عن المكروهات، وأهل الرجاء كثيري العبادة والولاء بالطاعة، فمن كان يرجو لقى ربه فليعمل. هذا هو الرجاء، علامة الرجاء تعمل تعمل، وهذا ضرورة. أي واحد طمع في شيء يتحرك في عمل، واحد عنده رجاء في أي تجارة جالس سبعة ثور رجاءهم في الأسهم خرجوا ناس، حتى ناس ما شمعهم خرجوا، ناس مخبين فلوس خرجوها، وناس ما شمعهم راحوا دينوا، ما قالوا ما شمعنا شيء مشان الرجاء، جالهم رجاء قالوا بيجي ربح مدري كم، راحوا بعدين خربطوا ما حصلوا مساكين. لأن الذين رجوهم ليس بيدهم الأمر وهم كاذبون. لكن هذا الله إذا رجاك في أمر كيف ما قال ضروري بتعمل على قدر الرجاء، نحلسي لك مسارع مثابر مواظب قائم اسمه في الصف الأول كثير التلاوة كثير ذكر، على قدر الرجاء، كل ما نقص الرجاء ينقص العمل. فمن كان يرجو لقاء ربه فل يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. اقرأ الفصل 30 فيه كتاب ذكر تفصيل الخواطر لأهل القلوب وصفة القلب وتمثيله بالأنوار والجواهر. قال الله سبحانه وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، أي ألقى فيها وقذف فيها. وقال عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، وقال فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، وقال تعالى من شر الوسواس الخناس الآية، وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه، وقال تعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، وقال عز وجل الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، وقال سبحانه مخبرا عن العدو لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم إلى آخر الآية. قال وروينا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشيطان قعد لابن آدم بأطرافه فقعد له بطريق الإسلام. عندك بأطرافه بأطرقه بأطرقه فقعد له بطريق الإسلام فقال أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال أتهاجر فتذر أرضك وسماءك؟ فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد فقال أتجاهد وهو جهد النفس والمال؟ فتقاتل فتقتل فتنكح نساؤك ويقسم مالك؟ فعصاه فجاهد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فعل ذلك فمات كان حقا على الله تعالى أن يدخله الجنة. وقد أخبر الله تعالى عنه أنه قال ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم إلى آخر الآية. وروينا أن عثمان بن أبي العاص قال: يا رسول الله، حال الشيطان بيني وبين صلاتي وقراءتي. فقال: ذلك الشيطان يقال له خنزب، إذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادخل عن يسارك ثلاثة. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله تعالى عني. وفي الخبر أن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاستعيذوا بالله منه. وقد روينا أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والحديث المشهور: ما منكم من أحد إلا وله شيطان. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا، إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: وقد روينا عن طريق مسند في القلب لمتان، لمة من الملك، أيعاد بالخير، إيعاد بالخير وتصديق بالحق، ولمة من العدو، إيعاد بالشر وتكذيب بالحق ونهي عن الخير. وروينا عن الحسن رحمه الله أنه قال: إنما هما همان يجولان في القلب، هم من الله تعالى وهم من عدوه. فرحم الله عبدا وقف عند همه، فما كان لله أمضاه، وما كان من عدوه يجاهده. وقال مجاهد في قوله تعالى: من شر الوسواس الخناس، قال: هو منبسط على قلب الإنسان، فإذا ذكر الله تعالى خنس وانقبض، وإذا غفل انبسط على قلبه. وقال عكرمة: الوسواس محله في الرجل في فؤاده وعينيه، ومحله في المرأة في عينيها إذا أقبلت، وفي عزيزتها إذا أدبرت. وقال جرير بن عبدة العدوي: شكوت إلى العلاء بن زياد ما أجد في صدري من الوسوسة، فقال: إنما مثل ذلك مثل النقب الذي تمر به اللصوص، فإن كان فيه شيء عالجوه، وإلا مضوا وتركوه. نعم، هذا يبين لنا الميدان الذي يكون فيه كل معاني الجهاد والإجهاد والوجهة إلى الرحمن جل جلاله، وما نقوم به أنفسنا، وما نترقى به فيه من درجات، وما نحصل من الخيرات، وما نفوته من الهبات. كل تلك الشؤون مترتبة على حال القلب وما يطرقه وما ينازل هذا الباطن وما يداخله وكيفية تفاعلنا مع ذلك، كل هنا. وقد جعل الله بحكمته خلقتنا بهذه الصورة، وجعل لنا أرواحا وأجسادا، خلق لنا نفوسا، وخلق لنا قلوبا، وخلق لنا ملائكة ينصحوننا ويعينوننا على الخير، وخلق شياطين يلقون إلينا الشر ويأمرنا به ويحسنونه لنا بموازنة ومعادلة وتسوية منه سبحانه وتعالى. فصار الإنسان بهذه المثابة صالح لأن يرتقي إلى الأوج الأعلى ويرافق الملأ الأعلى، وأن ينحط إلى أسفل من البهائم والحيوانات ويرافق الشياطين وأهل الجحيم والعياذ بالله تعالى. ولكن هذا يكون نتيجة ما يتعامل به مع هذه الدواخل التي تدخل في باطنه، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، ألقى إليها معاني التقوى والفجور وقذفها فيها، لكن هي بعد ذلك: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، هي تستجيب لذا أو لذا، تجنح إلى ذا أو إلى ذا، يثبت على المجاهدة أم لا، كما سمعت في قول هذا الحسن رضي الله تعالى عنه البصري، يقول: إنما هما همان يجولان في القلب، هم من الله وهم من العدو من الشيطان. فرحم الله امرأ وقف عند همه، كل ما يهم بشيء وينازله التفات إلى شيء يقب إن كان من الله أمضاها وإن كان من العدو جاهده. بهذه الصورة يمكن أن ينجح، يمكن أن يفلح، يمكن أن يفوز. من دون هذا هو معرض للهلاك والعياذ بالله تبارك وتعالى وللخطر. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، وكان أول سافك دم. ولا تقتل نفس ظلما إلى يوم القيامة إلا كان له كفل من إثمها، لأنه أول من سن القتل بسبب ما طوعت له نفسه فاستجاب لها وانقاد لها وتابعها. إذن فإنما نكون على صدق بحسب ما نتعامل به مع الخواطر، مع هذه النازلات في بواطننا والواردات إلى ضمائرنا، كيف نتعامل معها، كيف نقابلها، إلى ماذا نستجيب، إلى ماذا نرضى، بماذا نرضى، على ماذا نقبل، وإلى وعن ماذا نهرب، وماذا نرفض، وماذا لا نقبل ولا نقبل عليه، نعرض عنه. كما سمعتم شكوى هذا الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وقراءتي. قال على شيطان الصلاة هذا صنف من الشياطين اسمهم خنزب، فإذا أحسسته فاستعوذ بالله منه، ادخل عن يسارك، امضي في سبيلك، خلاص لا تستجب ولا تلتفت، أعرض عنه واقبل. قال ففعلت فذهب عني خلاص. والثاني يصغي إليه ويستجيب ويشكى ويشكى منه ويرجع إليه، شكى منه ويرجع يطيعه ويرجع، رجع حالك مثل حال من نبه وقال إياك أن تكون ممن يلعن الشيطان في العلانية ويطيعه في السر. قال قدام أنا قاعد تلعن وأبوي سعد الله في السر تطيعه تمشي وراه، يقول لك شيء تقول طيب تمشي وراه، أي شيء يأمرك به تنفذه. ما هو هكذا، يسمع الكلام ويذهب الملام واللئيم يغيب أيضا، ما يقدر عليك إلا في الوقت اللي تضعف همتك عن استماع الكلام هو حاضر عندك، يريد الله يلويك في أي وقت. لكن إذا وجد منك همة ووجهة في استماع الكلام ما يقدر يصلح شيء، يترقب غفلتك وترددك ويمسكك. وهكذا لا يزال القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيمه أقامه وشاء أن يزيغه أزاغه. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. وذكر النبي العلامة، قال الملائكة عندما يلقون الخواطر وتسحبها قلب الطمأنينة وتقوى بذكر الله، قال علامتها إعاد بالخير، إعاد بالخير، هذه لمة الملك، إعاد بالخير. إيش قال فيه؟ إعاد بالخير وتصديق بالحق، تصديق بالحق على مر كما قال الله ورسوله هو ولمة من العدو إعاد بالشر وتكذيب بالحق ونهي عن الخير، ونهي عن الخير. هذه علامات واضحة، كل خاطر جاءك فيه يخوفك ويعدك بشر ويشككك فيما قال الله وقال رسوله ويأمرك بشر، فهذا من عدوك، وانت كيف تستجيب لداعي عدوك؟ قال تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم الفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، الله واسع عليم. شوف الوعد والوعد، هذه عاد بالخير وذا يعاد بشر. النبي لما ذكر هذا الكلام قرأ الآية وقال الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فهذا الذي يخوفك كما تراه يقعد أول طريق، طريق الإسلام، تقول تدرك دين أباك تتبع واحد ما تدري إيش هذا وكيف يكون، إذا عصى هداه الله للإسلام وتهاجر تروح تخلي بيتك واهلك ولا انت مجنون؟ ايه فين بتروح؟ ولا عندك اكل ولا ما عندك مكان ولا محل الفته وفي قومك في جمال؟ انت مجنون انت. فاذا عصاه قال الا هجره يا اسكت يا عدو والله وراح يقول الجهاد وقعد قاعد محلك فين بتجاهد بتصلي؟ هذا ذبح هذا بس يكفيك. قد اسلمت وخرجت من دارك ايش هذاك تبغى؟ خلي غيرك يروح بيكفيك غيرك. ما تشوفه صلى هكذا صلى هكذا للرعي لنا الاول كل مشروع مشاريع الخير وخصوصا ما قامت فيه الورث يصلح للناس وكذا. ذا فلت من دي جيل ذي فلت من دي جيل ذي لا أقعدن لهم صراطك بعد بثاني. ولكن إذا قد فلت الإنسان منه نهائيا ارتفع فوق حاله عجيب بعدين يعيش في الذوق والشوق ولا يزال من فوق إلى فوق من فوق إلى فوق من فوق إلى فوق يحمد الله تبارك وتعالى ويشكره على ما أعطاه. ولا يمسكك فتقولك على واحدة واحدة إيه تعال فين تبغى أنت هذه كذا وهكذا. حتى عرض لسيدتنا هاجر يقول لها تبغى تريدي إبراهيم يذبح ولدش من شان رؤيا ممكن من الشيطان رؤيا هو شيطان هو يقول الأنبياء ما ما ما ما يتسلط عليهم الشيطان ما يقول. قال قالت الله أمره أنت الشيطان وحملته رمته. قال عند إسماعيل إسماعيل تطاوع أبوك على ذبح عقل ما يكون هكذا هذا أبوك رأى رؤيا تلبست عليك قال ها تقول على أبي هكذا أنت الشيطان حمله رجم ما تأثروا سبحان الله. عرض سيدنا إبراهيم قال يا إبراهيم أما برؤيا وسوس لك بها تقتل ولدك نفس قتل النفس اختر شيء رمى وصار محل الجمار الثلاث هذا الآن نرميها نتذكر أن الطريق هكذا تبغى تحصل ناسي والخبيث العدو يصدك وانت مش سواء ثم تشوف رم هذا يحتاج رامي ولما تعزم على الخير يقول لك ايه بسلع بعدين منين وكيف بديك وهذا خضر تعب مشكلة صعب يعاد بالشر دائم ويعد فقر يقول لك فقر بعدين مين موت مرض تعب يكسلك عن الخير بهذا. بعض الناس توقع مجرد ما يقولوا تعب يقول خلاص فسحنا بالخير دور لك ناصح اللي يدلك ما تتبع كلام عدوك. وهذا لا أبعدن لهم صراطك المستقيم اللي قد عبجوا خلهم كفتهم النفوس والشياطين الصغار بعد الشيطان الكبير يدور للصراط المستقيم من شان يصد عنه. لا أقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الله قال فمن فعل ذلك فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة يعطيه الجوار والمرافقة. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وأما أن كل واحد له شيطان فهذا على وجه التخصيص في حكمة الخلق والإيجاد أن الله ربط نفس كل آدمي بنفس شيطان يولد بولادته ويموت بموته يوكل بإغوائه. هذا واحد مخصوص معك على طول يولد بولادتك ويعيش جنبك إلى أن تموت عمره مثل عمرك في القيامة يوم تجي يجي معك. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وهذا القرين اللي قال قرينه ربنا ما طيب ولا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. وهذا القرين لازم لكل إنسان ومع ذلك فهناك ملائكة موكلون بالإنسان من ولادته إلى موته ومنهم الكتبة ومنهم الحفظة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ولا يفارقون الإنسان إلى الموت، لكن إذا أصغى لوساوس الشياطين وقف الملائكة لا يقدرون، ما يدرون متى يصغي إليهم، متى يذكر ربه ويرجع إليهم حتى يلقون إليه النصح ويأخذون بقلبه. وهكذا لكل إنسان شيطان، وهذا الشيطان القرين يتعب إذا كان الإنسان من أهل اليقين، حتى إذا قوي يقينه يستسلم، فإما أن يكف عنه ويهرب منه، وإما أن تسبق له سابقة السعادة فيسلم، خلاص يدخل في الدين، تحول خلاص أنت. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إلا إن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا خير. لو بقي على كفر ميتة فيأمر بالخير، لا يأمر إلا بخير، معنى هذا مسلم مؤمن، لأن الشيطان الخبيث أحيانا يأمرك بصورة الخير ولو غرض وسطه ثاني ما هو غير، من شان يوديك إلى داهية، فيأمرك بصورة الخير وقصده من وراها شيء ثاني، دفع الله شره عنا وحمانا منه. وهذا بعض العارفين في القرون الأولى من صاحب الدعاء هذا المشهور تمثل له الشيطان، قال له: اسمع، لك الأمان مني، ما تعلم حد هذا الدعاء، أنا ما بقرب منك، لك الأمان مني. لكن الرجل أصلا هو مقرب وموفق يعرف، قال: ها، لا أعلمنه الصغير والكبير رجال النساء والليل والنهار، في الليل والنهار بعلمهم إياه. قال: تضحك علي تجيه تقول لي تكفنا على خير، ما قلت كذا إلا والدعاء أوجعك، ما لك إلا هو أنا بعلمه، أما تضحك علي تقول لي لك أمان، ما أمان إيش منك أنت، أمان ماشي أمان يا خبيث. يقول: شفت كيف العاقل العالم الواعي وعلمه: اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا مطلعا على عوراتنا يرانه وقبيله من حيث لا نراهم، اللهم آيسه منا كما آيسه من رحمتك، وقنته منا كما قنته من عفوك، وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين جنتك. هذا الدعاء، ادعو ربك وأنت كذلك: اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا مطلعا على عوراتنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراه، اللهم آيس منا كما آيس من رحمتك، قنته منا كما قنته من عفوك، وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين جنتك. والخلاصة أن الخواتر ترجع إلى الرباني الذي يقذف في القلب من دون واسطة من الحق جل جلاله، والملكي الذي يقذف بواسطة الملك، والنفسي الذي توسوس به النفس، والشيطاني الذي يوجهه الشيطان إلى القلب والفؤاد. أما الرباني فهو في معنى الألوهية لا يقوى على دفع بأي شيء، ولا يكون إلا معاني قهره سبحانه وتعالى. وأما الملكي أما كان من الملائكة فإنه يقوى بذكر الله فيصاحبه طمانينة، وأما ما كان من الشيطان فإنه يضعف بذكر الله تبارك وتعالى ويصحبه انزعاج، وأما ما كان من النفس فحتى ما يظهر فيها أثر الذكر سريع ولا في خاطرها، إنما قد يضعف بذكر الموت، بذكر الموت يضعف بذكر الموت. هذه أنواع الخواطر التي ترد على بال الإنسان. فأما خاطر الملائكة فلا يكون إلا بالخير الخالص، لأنهم موكلون بالنصح، وأما الشيطان فقد يكون بظاهر الخير وقصده من وراءه الشر. وأما النفس فالفرق بينها وبين خواطر الشياطين تشبثها، لأنها تتعلق بهواها ولا تريد إلا هذا الأمر وتحرص عليه ولا تنصرف إلى غيره، بخلاف الشياطين فإن قصدهم أن تنقطع عن ربك بأي شيء، فإن صعب ذا ينقلوك إلى ذا إلى ذا، أي واحد ما جاءوا قادروا عليك في المخالفة هذه يجيبوك المخالفة هذه، لكن النفس تريد مخالفة معينة، ما تريد إلا هواء. وكما سمعت تفسير عكرمة أو من اسمه، من الذي فسر من شر الوسواس الخناس، حد من الصحابة، مجاهد، تفسير مجاهد في قوله من شر الوسواس الخناس، قال هو منبسط على قلب الإنسان يلقي إليه الخواطر، فإذا ذكر الله تعالى خناس وانقبض، وإذا غفل انبسط على قلبه حتى يقوى سلطان الذكر على القلب. نعم، وهكذا الله يكفينا شر الوسواس. بعد ذلك له مناظر، كلام عكرمة مظاهر، أشار إلى بعض مظاهر بسببها يعرض الشيطان وسوسته، ولكن ليست محددة أو محصورة فيما ذكره، فإن له وسائل كثيرة هي مثار لاستقبال وسواسه. ومن أعظم ما حدث في أزمنتنا هذه التصاوير وما تعبر عنه من تعابير أو تشير إليه من إشارات بكل ما يلحقها من خبث، هي من أقوى أسلحته ليبسط بها بساط وسوسته عليك، وقد ما يقدر مباشرة، ولكن بواسطة هذه الصورة بسرعة يحصل منك تفاعل معه واستجابة، يشحن قلبك بسرعة بشيء من خبيث، من خبثه ووسواسه. فالسعيد من حفظ بصره وغضه عما لا يرضي الله تعالى النظر إليه. الله يكرمنا. بعده قال رضي الله عنه: وقد روى أبو صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة، فإن هو نزع واستغفر وتاب سقل، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو حتى تعلو قلبه فهو الران الذي ذكره الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وروينا عن جعفر بن قرقان قال: سمعت ميمون بن مهران يقول: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه بذلك نكتة سوداء، فإن تاب محيت من قلبه، فترى قلب المؤمن مجلوا مثل المرآة ما يأتيه الشيطان من ناحية إلا أبصره. وأما الذي يتتابع في الذنوب كلما أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فلا يزال ينكت في قلبه حتى يسود قلبه حتى يسود قلبه، فلا يبصر الشيطان من حيث يأتيه. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قلب المؤمن أجرد فيه سراج يزهر في تقسيمه القلوب. روينا عن أبي سعيد الخدري وأبي كبشة أن أبي كبشة الأنماري وبعضه أيضا عن حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القلوب أربعة: قلب فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أسود منكوس فذلك قلب الكافر، وقلب أغلف مربوط على غلافه فذلك قلب المنافق، وقلب مصفح فيه إيمان ونفاق، فمثل الإيمان فيه مثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والصديد. القيح والصديد فأي المادتين غلبت عليه حكم له بها. وفي لفظ بعضهم غلبت عليه ذهبت به. وقال الله تعالى: ومن أحسن من الله قيلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فأخبر أن جلاء القلوب الذكر بها يبصر القلب وأن باب الذكر التقوى به يذكر العبد، فالتقوى باب الآخرة، كما أن الهوى باب الدنيا. وأمر الله تعالى بالذكر وأخبر أنه مفتاح التقوى لأنه سبب الاتقاء وهو الاجتناب والورع، فقال تعالى واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، وأخبر أنه أظهر البيان للتقوى في قوله كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، وقال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، وقال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقال ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فمن السواء والتعديل والإزدواج والتقويم أدوات الظاهر وأعراض الباطن وهي حواس الجسم والقلب. فأدوات الجسم هي الصفات الظاهرة، وأعراض القلب هي المعاني الباطنة، قد عدلها الله تعالى بحكمته وسواها على مشيئته وقومها إتقانا بصنعته وإحكاما بصنعه، أولها النفس والروح، وهما مكانان للقاء العدو والملك والملك، مكانان للقاء، مكانان للقاء العدو، لا والعدو والملك، مكانان للقاء العدو والملك، وهما شخصان ملقيان للفجور، ملقيان للفجور والتقوى، ومنها فرضان متكمنان متمكنان في مكانين، وهما العقل والهوى عن حكمين في مشيئته حاكم، وهما التوفيق والإغواء. ومنها نوران ساطعان في القلب عن تخصيص من رحمة راحم، وهما العلم والإيمان. فهذه أدوات القلب وحواسه ومعانيه الغائبة وآلاته، والقلب في وسط هذه الأدوات كالملك، وهذه جنوده تؤدي إليه كالمرآة المجلوة، وهذه الآلة حوله تظهر فيراها ويقدح فيها فيجدها فتفصيل ذلك على الإيجاز أن جمل الخواطر ستة هي حدود القلب وقوادح من ورائها خزائن الغيب وملكوت القدرة، وهي جنود الله تعالى عتيدة وسلطان منه مبين، والقلب بعده والقلب وسلطان منه مبين، والقلب خزانة من خزائن الملكوت. قد أودعه مقلبه من لطائف الرغبوت والرهبوت، وشعشع فيه من أنوار العظمة والجبروت ما شاء لأهل الرفيق الأعلى وذوي الملكوت الأدنى. فأول التفصيل خاطر النفس وخاطر العدو، وهذان لا يعدمهما عموم المؤمنين، وهما مذمومان محكوم لهما بالسوء، لا يريدان إلا بالهوى وضد العلم. وخاطر الروح وخاطر الملك ملك وخاطر الملك، وهذان لا يعدمهما خصوص المؤمنين، وهما محمودان لا يريدان إلا بحق وبما دل عليه العلم. وخاطر العقل وهو متوسط بين هذه الأربعة، يصلح للمذمومين فيكون حجة على العبد لمكان تمييز العقل وتقسيم المعقول، لأن العبد يدخل في هواه بشهوة جعلت له واختيار لا يعسر عليه من حيث لا يعقل ولا إجبار، ويصلح أيضا للمحمودين فيكون شاهدا للملك ومؤيدا لخاطر الملك الذي هو القلب، فيكون شاهدا للملك ومؤيدا لخاطر الروح. ويثاب العبد في حسن النية وصدق المقصد، وإنما كان خاطر العقل تارة مع النفس والعدو، وتارة مع الروح والملك حكمة من الله تعالى لصنعته وإتقانا لصنعه ليدخل العبد في الخير والشر بوجود معقول وصحة شهود وتمييز، فيكون عاقبة ذلك من الجزاء والعقاب عائدا له وعليه، إذ قد جعل سبحانه هذا الجسم مكانا لجريان أحكامه ومحلا لنفاذ مشيئته في مباني حكمته. كذلك جعل العقل مطية للخير والشر يجري معهما في خزانة الجسم، إذ كان مكانا للتكليف وموضعا للتصريف وسببا للتعريف العائد من معاني ذلك على صورة العبد من لذة النعيم أو عذاب أليم. فلم يكن العقل غائبا فيكون العبد عن العقل ذاهبا، ولم تكن الشهوة عاذبة فتكون النفس مفقودة، إذ في ذلك تضعيف الحجة الله تعالى عليه ووهن لبرهانه، لأن العقل شاهد الحجة والشهوة في النفس مكان البلوى والنية في القلب طريق الحجة، وذلك أصل سبب عود جزء الأمر جزاء الأمر والنهي جزاء الأمر والنهي. نعم الله أعلم. هذه الشؤون يأتي فيها بعض الشرح من خلاصة هذه التركيبة البديعة التي ركب الله تعالى عليها الإنسان وجعله ما بين لمة الملك ولمة الشيطان، ويندرج في ذلك ما أشار إليه. كما ذكر من الخواتر الستة عبارة عن تفصيل فيما يكون أصله، واحد من الأربعة التي ذكرناها هذا، فجعل للعقل خاطر وجعل لليقين خاطر وما إلى ذلك، وهي متفرعة عما كنا ذكرنا من الأربعة التي هي الخاطر الرباني والخاطر الملكي والخاطر النفسي والخاطر الشيطاني، هي التي تتجاذب قلب ابن آدم وهي السهام المنصبة عليه. فبعد ذلك عنده الاستعداد لاستماع إلى وسوسة العدو والإنصات لذلك والاستقبال له، يقال له الخذلان والإصغى والإنصات لخاطر الملك يسمى التوفيق، اللهم أمدنا بتوفيقك. وبعد ذلك تنتج الأعمال وتنتج الأحوال، و من دون أن يتسلط على القلب نور ذكر الله تبارك وتعالى فهو محل للخبال وللضلال وللزلل في مختلف الأحوال، حتى يغلب سلطان الذكر على القلب، ذكر الرحمن سبحانه وتعالى على القلب. لهذا كان طريقنا كثرة ذكر الله تبارك وتعالى، فذلك هو الحسن الحسين من تسلط قطاع الطريق علينا بأصنافهم وأشكالهم وهيئاتهم المختلفة. الله يأخذ بأيدينا ويتولى ظاهرنا وخافينا، ومن خير الأذكار الصلاة على النبي المختار في أي وقت في الليل والنهار، وفي مثل ذي الساعة خاصة، في مثل ذي اليوم خاصة، من صلى علي بعد عصر الجمعة 80 مرة غفر الله له ذنوب 80 سنة، فهذا من نعمة الله علينا، فلنأخذ نصيبنا من هذه الصلاة على المصطفى المختار. يحققنا بحقائق الإقبال ويصلحنا ولكم كل حال، ويرفعنا مراتب القرب العوال، وينضمنا في سكل المحبوبين، ويجعلنا في العباد المقربين، ويقينا جميع الأسوأ، ويحققنا بالتقوى، ويرفعنا مراتب قربه، بارك لنا في ليالينا وأيامنا هذه ولقاءاتنا هذه، وابسط لنا بساط الرضا الأكبر، وهيئ لنا الارتقاء في كل يوم وفي كل ليلة وفي كل ساعة تمر بنا. اللهم اجعلها عطايا ومنح منك، وتجود بها علينا وتجود بها على من اتصل بنا، وتعيدنا بها من كل آفة أحاط في علمك في الدارين، وتسجدنا ما سعدت في المحبوبين من المقربين في عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.